لكن لما ينزل ويثبت على الأرض ستتغير مثلا. لكن دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما علمه من ربي عليه الصلاة والسلام. يعني اصلي بنقول الكلام ده لبعض، يعني ايه قصة العرق والاحمرار وكأنه خارج من حمام؟ عشان يقول لك انه ما بيسيبش حاجة صلى الله عليه وسلم. كل شيء شاهده او ذكر له عن طريق الوحي لا يفرط فيه عليه الصلاة والسلام. ولو كان محمد كاتما شيئا مما اوحي اليه لكتم مثل قول الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عيسى وموسى وابراهيم، فاما عيسى فاحمر جعد عريض الصدر. جعد، كلمة جعد هذه تقال عن الشعر المجعد عكس الشعر السبق اللي هو المسترسل. الشعر المسترسل غير الشعر الايه المجعد. فقال جعد، الكلام ده هيجي بعد كده احاديث تانية بتقول انه صبغ الشعر وليس بجعد، ولذلك هنتكلم عنه. لان العلماء الالفاظ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع علماء الحديث بقداسة وبتعظيم، لأن الرواة طالما كانوا ثقات حتى وإن كان الراوي يروي بالمعنى لا يتصور إلا أن نتعامل مع النص على أن النص منطق النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إن ثبت أن الراوي قد تصرف في اللفظ. لكن الأصل أن الألفاظ ألفاظ مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تبقى قاعدة عند طلاب العلم ان اي لفظ طالما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نتعامل معه على ان اللفظ منطق النبي عليه الصلاة والسلام حتى يثبت الايه العكس، ان الراوي تصرف في اللفظ من عند نفسه ورواه بالمعنى، وهذا يعلم عن طريق ايه جمع الايه طرق الحديث. قال عريض الصدر، اذا صدره عريض عليه الصلاة والسلام وهو مربوع، يعني ليس بالطويل الدائن ولا بالقصير وانما مربوع يعني وسط وعريض الصدر. وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر، حجر اللي يسمى حجر اسماعيل اللي هو الحطيم، وقريش تسألني فذكر الحديث وفيه وإذا عيسى بن مريم يسألوه عن إيه؟ حدث الإسراء والمعراج، حينما رجع من رحلة المعراج وأخذ يقص عليهم ويصف لهم ما شاهده في بيت المقدس، فذكر الحديث وفيه وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشبه لأصحابه كل رجل من عظيما من العظماء من الأنبياء أو المرسلين يبحث عن أقرب الرجال به شبها ويصفوا له، حتى الدجال وصفه بعبد العزة ابن قطن رجل مات في الجاهلية. إذن بيوصف علشان يقرب الايه الشكل والوصف لأصحابي عليه الصلاة والسلام. كان حريصا، وذلك لما جاء على إبراهيم قال أقرب الناس شبها بي من صاحبكم، يقصد من نفسه عليه الصلاة والسلام. فيقول أقرب الناس بي شبها عروة بن مسعود الثقفي. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم يعني أصمت كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، من الرجال الصمر يعني، له لمة، اللمة سنشرحها بإذن الله تبارك وتعالى ونوضح معناها. اللمة هي شعر الرأس يقال له إذا جاوز شحمة الأذنين لمة، لو عد شحمتين الشحمة دي شحمة الأذن أهي أسفل قطعة في أذن الإنسان التي تضع فيها المرأة إيه كرتها، لون حلق مكان الحلق،